أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع لها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عودة بعد توقف أكثر من شهرين لشهر رمضان وما قبل رمضان، الاستعداد لشهر رمضان، فعودة مرة ثانية إلى برنامج أيام الله سبحانه وتعالى. أذكر بفكرة البرنامج، وهي أنها قائمة على النظر في الوقائع والأحداث الكبرى التي حدثت على مدى تاريخ البشرية، واستخراج العبر والمواعظ والنظر المتأمل في هذه الأحداث وفي هذه الأيام. المادة التي نتكلم منها كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب السير والتاريخ. فإذا كان ما نتكلم فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى فيكون هو العمدة في كلامنا، فلا يعدل كتاب الله سبحانه وتعالى شيء. لذا فربما يظن البعض أني أفسر وأنا لا أفسر، إنما أنا أنظر في الأيام وفي الأحداث وفي الوقائع، وإذا وجدت هذه الأيام في كتاب الله فإني أتكلم عنها من واقع الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. في رمضان على الهامش كنا نلتقي يوميا مساء في برنامج مخالف تماما لما نتكلم فيه الآن من ناحية الفكرة، وربما لم يشاهد هذه الحلقات الكثير لأن موعدها كان في العاشرة مساء، وكانت صلاة التراويح. لكن أرجو أن من لم يشاهد هذا البرنامج يتابعه، لأني كنت أجاوب في كل ليلة عن سؤال، هذا السؤال أسير بواسطة المستشرقين أو بواسطة العلمانيين أو عند عوام الناس، فكنت أحاول أن أرد على هذه الأسئلة وأتوقف عند الردود العلمية من الشرع ومن العقل ومن العاطفة، وقد بذلت فيه مجهودا أسأل الله أن يتقبل في التحضير وفي التجهيز وفي التصوير. فأرجو أنه من لم يتابع في خلال شهر رمضان لأهمية الأسئلة المطروحة في هذا البرنامج، نعود إلى ما نحن بصدده. اليوم إن شاء الله نتكلم عن يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم السحرة. والمقصود سحرة فرعون. وسنرى ونتأمل في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، ومن خلال النظر في سورة طه، وإن كانت القصة تكررت كثيرا لكننا سننظر فيها من خلال سورة طه. نبدأ بكلام فرعون لموسى عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فرعون لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأرسل معه هارون عليه السلام، فإنه جاء إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى رفع العذاب عن بني إسرائيل. ففرعون لم يستجب لدعوة موسى عليه السلام، واتهم موسى أنه من السحرة. ولقد أراه موسى عليه السلام الآيات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها المعجزات، فأراه العصا التي تتحول إلى حية عظيمة، وأراه يده التي تخرج بيضاء مشرقة من غير سوء. لكنه أنكر كل هذا وقال إن هذا من السحر، وأنت جئت بالسحر ونحن بارعون في السحر. قال الله سبحانه وتعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال إن هذا لساحر عليم. قال فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. إذن فرعون تشاور مع الملأ، والملأ هم الوجهاء الذين يجلسون مع الملوك. تشاور معهم وقال لهم، قال إن هذا لساحر عليم، فأشاروا عليه أن يعطيه موعدا، أرجه أي أجله إلى موعد محدد، وأخاه وهارون عليه السلام، وابعث في المدائن حاشرين أي ابعث في المدائن من يحشر لك ويأتون لك بالصحرة، يأتوك بكل سحار، وليس ساحر فقط وإنما صيغة مبالغة، المتمكن والكبير في السحر. يبقى كان هذا رد فرعون على دعوة موسى عليه السلام إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ويقول هذا الكلام حتى يستدر عطف من حوله، سواء قال هذا الكلام تكرر من فرعون، قاله للملأ، قاله لغيرهم من الرعية، لأن الناس يرتبطون بالأوطان التي نشأوا فيها. فلما يقول لهم فرعون إن موسى عليه السلام يريد أن يخرجكم من الأرض التي نشأتم فيها، لما يعلو وينتصر فإنه يتبعه الناس، فإنه سيخرجكم من أرضكم. فرعون استغل عاطفة الناس. فلنأتينك بسحر مثله، فقال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: فلنأتينك بسحر مثلي، أي بمثل هذا السحر الذي أنت جئتنا به. ثم تحداه فقال له: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء. وإظهارا للتحدي ولتمكنه من نفسه وأن ما جاء به موسى عليه السلام هو السحر، فقال: اجعل بيننا وبينك موعدا، موعدا محددا ويوما محددا لا نخلفه نحن ولا أنت، وحذار أن تخلف هذا الموعد، نحن لن نخلفه أنت لا تخلفه، مكانا سوى أي من الاستواء مكانا مستويا، بحيث يرى جميع الناس ما سيحدث، ونجمع الناس ليروا أن ما جئت به هو السحر. يا مكانا سوى من الاستواء أي مكانا مستويا واديا فسيحا، بحيث يشاهد جميع الناس ما سيحدث في هذا اليوم. فموسى عليه السلام قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يا موسى عليه السلام واثق من وعد الله سبحانه وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى، فإنه زاد على ما تحدى به فرعون من تحديد الموعد، فإنه زاد أمرين آخرين. الأمر الأول قال: موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة كان عند المصريين هو يوم عيد، يخرج الناس فيه للحدائق، ويوم عيد، يوم عيد. فحدد موسى عليه السلام أن يكون الموعد في يوم الزينة أي في يوم العيد، فالناس بطبيعتها سيخرجون في هذا اليوم. ثم اختار أو حدد أمرا آخر، وأن يحشر الناس ضحى. ولا تكتفي أو نكتفي على أن هذا يوم الزينة وأن الناس يخرجون فيه للاحتفال، وإنما أحشر الناس أيضا، وأن يكون أي يجمع الناس، وأن يكون هذا الجمع في وقت الضحى، أي قبل اشتداد الشمس وليس في الليل أو في الظلام، حتى يرى الناس ما سيحدث بأعينهم. لو أنه قال ليلا أو مساء فسيرى البعض ولن يرى البعض، لم تكن هناك إضاءات. ولو قال بالنهار عند الظهر أو قبل الظهر، فشدة الحر ستؤدي إلى تأخر وعدم ذهاب الكثير من الناس، لكنه اختار وقت الضحى وهو وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد يعني في عندنا هو الوقت الذي تبدأ فيه صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، فتكون الشمس فيه ليست شديدة وإنما خفيفة، ويكون الجو لطيفا، فهذا يجعل الناس جميعهم يأتون ويتزاحمون ولا يوجد عارض يمنعهم من المجيء. إذن موسى عليه السلام اختار يوم الزينة وأن يحشر، واختار التوقيت وأن يحشر الناس ضحى، وتحدد الموعد. وهب ابن منبه أو ابن منبه على ضبطي قال إن هذا اليوم كان بعد 40 يوما، الله أعلم. اليوم اللي هو اختاره موسى عليه السلام يوم الزينة هو يوم عيد للمصريين، وبمناسبة العيد الذي كان قريبا منا، فما من أمة إلا ولها عيد ولها أعياد يحتفلون بها، ونحن نرى معنا هنا يوم الزين. فعلى مدى تاريخ الناس تجد الناس في فطر الناس يحتفلون في أيام وفي أعياد، ويجعلون هذه الأعياد مرتبطة بحدث ما أو بأمر ما. فمن الأمم من يجعلون الأعياد مرتبطة بأشخاص كشخص حاكم أو غير ذلك، ومنهم من يجعل هذه الأعياد مرتبطة بمكان، ومنهم من يجعل هذه الأعياد مرتبطة بزمان كعيد الربيع أو غير ذلك. ولا يخفى عليكم أن هذه الأمور تتغير، فالحكام يتغيرون والأعياد المرتبطة بالحكام تتغير، والأمكنة أيضا تتبدل وتتغير، والأعياد المرتبطة بها تتغير. حتى في الأعياد المرتبطة بالمناسبات زي عيد الربيع، فتجد يحتفل الناس بعيد الربيع ولا يوجد ربيع، يعني تتغير المواسم وتتغير الأحوال وتتغير المناخ. في شريعتنا الله سبحانه وتعالى شرع لنا العيد مرتبطا بشيء ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وهذا الشيء هو العبادات. فالله سبحانه وتعالى جعل عيد الفطر مرتبطا بعبادة وهي صيام رمضان، وجعل عيد الأضحى مرتبطا بعبادة وهي الحج، فهذا لا يتغير، لا يتغير ولا يتبدل، ومرتبط بعبادة أديت لله سبحانه وتعالى، فتستحق الشكر على أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وفرض علينا هذه العبادات الكبرى، فنخرج للاحتفال بهذه الأعياد. وعندنا في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين لهما، كما قلنا الأعياد لسائر الأمم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان نلعب فيهما، كان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذين اليومين العيدين، وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين وللأمة الإسلامية عيد الأضحى وعيد الفطر. الشاهد أن فرعون بعد تحديد الموعد فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون فجمع كيده وهم السحرة كما رأينا، لأنه أرسل في المدائن كما ذكرنا الآيات، وبعث في المدائن حاشرين، أي في كل مدن مصر يأتوك بكل سحار عليم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وانظر إلى الآية، شوف الحركات اللي في الآية. فتولى أي مضى، فجمع السحرة، وإحنا رأينا أنه أرسل من يأتون بهؤلاء، ثم أتى أي أتى إلى الموعد. يبقى اختصرت هنا القصة في وفي هذه الآية. فتولى فجمع ثم أتى أي للموعد المحدد وهو يوم الزينة. جمعوا السحرة من أنحاء مصر. ابن عباس يقول كانوا 72 ساحرة، وقيل أقوال أخرى، فنقل أنهم حوالي 900,000 ساحر، 300,000 ساحر من الفيوم، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الريف أي من وجه بحري، وكان رئيسهم أعمى. هذا ليس عندنا في نصوص، لكن هذا من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. شاهد أنه جمع كل السحرة. قال لهم موسى: إذا نحن الآن في يوم الزينة في وقت الضحى، ومن الطبيعي والمؤكد والله أعلم أنه أعد لفرعون عرشا يليق بفرعون ليجلس عليه في هذا الوادي الفسيح في يوم العيد، والملأ من حوله والشعب بغالب الشعب خرج ليشاهد هذه المبارزة والمباراة التي ستكون بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون. وانت تخيل كده معي المشهد، وادي فسيح واسع وفرعون يجلس منتفخا منتفشا على العرش، والملأ من حوله أعدت لهم أماكنهم أيضا، والجنود من هنا ومن هناك، والشعب يملأ الوادي، والصحراء يعني كما رأينا أعداد كثيرة أعداد كثيرة، فالمنظر مهيب. كل هؤلاء أمام من؟ أمام موسى عليه السلام الذي جاء يتوكأ على عصا ومعه أخوه هارون. لكن موسى عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى له: إنني معكما أسمع وأرى. موسى عليه السلام ومعه هارون ليس معهما كل هذا الملك والصولجان والرعية والحاشية والجن، إنما معهما الله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم موسى أي للسحرة من باب النصيحة، إنه نبي فلابد أن ينصح ولابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعندنا في حديث تميم الداري رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة، قالها 3 مرات: إنما الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، والنبي لابد أن يبين حتى يقيم الحجة على هؤلاء، ولعل بعضهم أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وسنرى أن كلام موسى عليه السلام مع هؤلاء السحرة أثر فيهم، سنرى ذلك بإذن الله. قال له موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فحذرهم موسى عليه السلام من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أي كذب هذا الذي يحذر منه موسى عليه السلام؟ هو هذا السحر الذي سيأتون به، لأنهم يسحرون أعين الناس ويخيلون للناس أنهم يأتون بأشياء حقيقية مخلوقة حقيقية، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم ويستأصلكم بعذاب لا يبقي الله سبحانه وتعالى منكم أحدا وقد خاب من افترى. وهذا كحكم عام، أنه خاب من افترى الكذب على الله سبحانه وتعالى. وإن كانت يعني هذه الجزء من الآية متعلق بالسحرة، لكن هذه كقاعدة عامة، أنه وقد خاب من افترى الكذب على الله سبحانه وتعالى. لا، ما أفلح وما نجح الذي يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى. هل كلام موسى عليه السلام أثر؟ نعم أثر. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. النجوى اللي هو الحديث السري، حديث بين الناس بحيث لا يسمعهم الآخرون. فلما قال لهم موسى عليه السلام ذلك ونصحهم وتوعدهم بعدم الكذب على الله يعذبهم الله سبحانه وتعالى، فتنازعوا أمرهم بينهم، ابتعدوا حتى لا يسمع فرعون أو جنود فرعون أو أحد من الملأ. بعضهم تنازعوا الأمر بينهم، فبعضهم قال إن هذا الكلام ليس من كلام السحرة، السحرة لا يقولون هذا، والأكثر منهم قالوا إن هذا من السحر، إن هذا ساحر ومتمكن من السحر، فالصوت العالي غطى على أصحاب الصوت الآخر لكن الكلام أثر. ودي ناخد منها فايدة كده، أنت لما تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر لا تتوقع النتيجة مباشرة، وإنما أنت كأنما تضع خطا، تضع خطا تحت جملة، هذا الخط لا يضيع. عندما يشاء الله سبحانه وتعالى فإن يأتي من بعدك يؤثر هذا الكلام، الخط اللي انت وضعته ده وعلمته علامة يؤثر، لكن عندما يشاء الله سبحانه وتعالى يأتي غيرك أو أنت مرة ثانية أو من غير أحد إذا شاء الله سبحانه وتعالى فتأتي الهداية، فأنت تضع خطا وغيرك يضع خطا وغيرك يضع خطا ثالثا، فهذه الخطوط العلامات من التبيين ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤتى ثمارها عندما يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا تتعجل الثمرة، وإنما أدي ما عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فموسى عليه السلام نصح وأدى، وإن كان في الظاهر الآن يعني هذا الكلام نصيحة موسى عليه السلام لم تؤثر، لكنها دخلت في قلوبهم واختلفوا، وسيكون لها الأثر في نفس اليوم عندما يشاء الله سبحانه وتعالى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم. إبقى بعد التنازع ده اتفقوا على هذا الصوت، أصحاب الصوت العالي ضاع الصوت الضعيف معهم، فاتفقوا على نفس الكلام يتكرر، ما قاله فرعون أن موسى عليه السلام يريد أن يخرجكم من أرضكم، فهم كرروا هذا، كرروا هذا كأنهم لقنوا ذلك عن طريق فرعون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما أيضا بالسحر، ويذهب بطريقتكم المسلم. هنا معنا فائدة لابد أن نتوقف عندها، لأن تلقى حولها الشبه ويدندن حولها المستشرقون وأتباع المستشرقين، وهي في قوله سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران. إيه بقى الشبهة دي؟ ولعل الكثير استمع إليها وقرأها. قالوا إن دي بتنصب باسمه، فالمفترض إن هذين لساحرة، فهنا لم تنصب اسمها فقالوا هذا خطأ، هذا خطأ، ونسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت في هذا وفي غيره في بعض المواطن في القرآن قالت أخطأ الكتاب، يعني من كان يكتب أخطأ، فبدأ من يكتب إن هذين لساحرين كتب إن هذان لساحران، وهذا لم يصح عن أم المؤمنين عائشة فنستبعده تماما، ومن ناحية السند لم يصح. ولو كان هذا خطأ بالعقل كده، خلينا بالعقل، لو كان هذا من الخطأ أيغيب هذا عن العرب في والذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الكفر في قريش وفي غيرها، وهم أصحاب اللغة العربية الذين كانوا يعقدون أسواقا ليست للطعام والشراب وإنما للغة، للنثر وللشعر، فهم أرباب اللغة العربية. لذا نجد أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من جنس ما برعوا فيه، الصحابة هؤلاء المتمكنين من اللغة العربية تمر عليهم هذه التي يعرفها صبيان الكتاتيب؟ كل حد شم رائحة اللغة العربية يعرف إن بتنصب اسمها وترفع خبرها، يعني ليست تحتاج إلى جهد، ولا هي من غوامض النحو ولا من غوامض الإعراب، ده واضحة جدا. فغابت عن الصحابة وغابت عن التابعين وغابت عن جهابزة النحو كسيبوي والفراء والكسائي والأخفش وغيرهم من جهابزة النحو، كل هؤلاء لم تمر عليهم، حتى يأتي من يأتي الآن يقول شوف ده هنا في خطأ في القرآن. يبقى عقلا هذا لا يتصور لتمكن الصحابة والتابعين من اللغة العربية، وإن مرت عليهم هل ستمر كل هذه القرون وكل هذه العصور ولا أحد يكتشف هذا الخطأ الذي كما قلت يعرفه صبيان الابتدائي، صبيان الكتاتيب إن بتنصب اسمها؟ فيبقى هذا الكلام عار عن الصحة من ناحية العقل. طيب تعال نشوف بقى التوجيه. إيه التوجيه؟ أولا هناك قراءات لهذه الآية، ونحن نعلم أن هناك قراءات 10، هناك قراءات لهذه الآية. من هذه القراءات قراءة حفص اللي هي اللي في المصحف اللي بين إيدينا الآن، لإن هذان لساحران، بتخفيف إن هذان لساحران، دي قراءة حفص وقراءة ابن كثير وقراءة ابن كثير. وفي قراءة لأبي عمرو البصري، هي فائدة بس مهمة علشان أنت بتسمع ده كتير، بتسمعي ده كتير وبنقرأ، أنا شخصيا نقل إلي ذلك كثيرا وقرأته كثير، شبه اللي احنا بنوجهها دي. فأبو عمرو البصري قرأ إن هذين لساحران، إن هذين لساحران، يبقى أو إن هذين لساحران، ما فيش مشكلة في قراءة أبو عمرو البصري لأنه جاء بها منصوبة بالياء. باقي القراء الجمهور قرأوا بإن، يعني المؤكدة دي بالتضعيف ليس كقراءة حفص إن، لكن على نفس الضبط قالوا إن هذان لساحران. يبقى حتى اللي قرأ بإن وهم الجمهور القراء قالوا إن هذان لساحران. طب التوجيه بقى إزاي؟ تعال نوجه الأول قراءة حفص التي بين أيدينا والمشتهرة في المصاحف، قالوا إن هذان لساحران. فإن هنا يعني مهملة، إن هنا المخففة دي مهملة، وهي شبيهة بليس، شبيهة بليس، وبالتالي هي مهملة يعني لا تعمل فيما بعدها، وبالتالي فما بعدها هذان لساحران مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع بالألف ليس في ذلك إشكال، وخبره لساحران. يبقى ده أول توجيه في الإعراب أهو، وده اللي وجه ده أئمة الإعراب، أئمة الإعراب. إن هذان لساحران، يبقى إن شبيهة بليس يعني نافية، وهذان لساحران مبتدأ وخبر، يبقى هي إن هنا مهملة. وقالوا اللام اللي في لساحران دي فارقة، فارقة يعني إيه؟ يعني فارقة لتميز ما بين إن اللي هي النافية دي شبيهة بليس، وبين إن التأكيدية اللي هي بتنصب. يبقى ده وجه هو للإعراب. وجه آخر قالوا إن هناك مجازا بالحذف، يعني إيه؟ يعني قالوا إن هناك ضميرا يقع بعد إن، وهذا الضمير محذوف، وهذا معروف في اللغة العربية، معروف في اللغة العربية. يبقى الضمير المحذوف ده هو اسم إن، وهذان لساحران هو الخبر، هو الخبر. يبقى ده لقراءة حفص بن كثير. قراءة أبي عمرو البصري قلنا ليس فيها إشكال إنه قرأ هذين. قراءة الجمهور إن هذان لساحران. طب كيف بقى توجه هنا؟ مش هنقول بقى انه ان هنا مهملة، ده ان. طب كيف توجه؟ توجيه هنا، هناك توجيهات كثيرة من هذا. توجيه وجه احنا قلنا ان في حذف، ان في محذوف، اسم ان محذوف، وما بعدها هو خبر هذان لساحلان خبر ان. في وجه اخر بقى، اوجه، اوجه الوجوه، هو ان هذا نزل على لغة بعض العرب كخسعم وبني الحارس وغيرهم، فانهم كانوا يثبتون الالف بدلا من الياء. يبقى هذا على لغة العرب، على لغة العرب، والقرآن نزل على لغات العرب، فكانوا يضعون الالف مكان الياء، يبقى بدل من هذين يبقى هذان لساحرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مطبوعة في إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران في توجيه هذا، توجيه هذا. فمما قاله في هذه الرسالة أن هذان دي مبنية، مبنية يعني إيه؟ يعني لا تخضع لعلامات الإعراب ولا لمكانها من الإعراب، وإنما هي مبنية هكذا، مبنية هكذا. وهذا قاله المبرد، أو المبرد، المبرد عالم من علماء النحو، ووضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إن هي مبنية، هذا مبنية كده، والنون دي هي نون المثنى، نون المثنى. يبقى إذن في وهناك أوجه أخرى. يبقى الذي يلقي الشبهة ويقول بص تعالى شوف في خطأ، يا أخي اتق الله، تو إن لم تكن يعني إن كنت من غير المسلمين، هذه شبه كما قلت لا تخفى على الطلاب، تلاميذ ابتدائي ولا تلاميذ طلاب الكتاتيب يعني. نعم معلش خرجنا، بس مهمة لأني أنا سئلت فيها عدة مرات وقرأتها عدة مرات. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هم لهم طريقة مثلى السحر ده، طريقة عن طريق السحر، علوا على الناس وارتفعوا ولهم أموال وعطايا، إضافة إلى المال الذي وعدهم به فرعون. إذ هم قالوا له ذلك، أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ففرعون وعدهم إضافة إلى المال الذي سيعطيهم إياه أنه سيقربهم ويجعل لهم حظوة ومكانة، فهم يريدون هذا، يريدون المال وهذه المكانة وهذه الحظوة عند فرعون. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. كيد هنا السحر، سحر. يبقى اجمعوا كل ما تستطيعون من سحر، ده يوم يوم بقى يوم ولا يوم مثله بالنسبة لهؤلاء، كما قلت هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى الكبرى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ومش كل واحد يرمي لوحده، لا كلنا صف واحد. ولو نظرنا الأعداد، احنا قلنا انه على الروايات اللي جات من الإسرائيليات مهما كان المهم العدد كبير، لكن اللي ذكرناه 900,000 ده قريب من مليون، الله أعلم. المهم ان العدد كان كبير، العدد كان كبير. ثم أتوا صفا، يبقى صف واحد وكلنا نرمي في وقت واحد. نبقى علشان يبقى حتى اللي هو سحره مش ظاهر قوي يبقى يداريه السحر التاني، ونأتي بسحر عظيم. ويعني يخاف موسى عليه السلام ويخاف الناس، ويخاف الناس. فسمأته صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. سواء نحن لو انتصرنا أو موسى عليه السلام، إحنا لو انتصرنا فلنا الأجر من فرعون، ولنا الحظوة والمكانة والقرب من فرعون، وستجري علينا ما من الأموال وكما كانت تجري علينا، ولنا المكانة في المجتمع، وستعلو هذه المكانة بإشاروا إلينا هؤلاء الذين انتصروا على موسى عليه السلام الذي ادعى السحر. وقد أفلح، وهو لو انتصر موسى عليه السلام فإنه سيعلو، ويتبعه العامة، ويخرج هؤلاء من لم يعني يؤمن به من أرضهم. قالوا يا موسى عليه السلام إمعانا في التحدي، فمشممهم يعني حاجة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. شممهم، أنت ترمي ترمي، إحنا نرمي نرمي، يعني الناس يعني يتحدون واثقين من نفسهم، يعني عندهم ثقة في أنفسهم. وطبعا المشهد ده يجعل هؤلاء عندهم ثقة في أنفسهم. نشوف الجمع الكبير والشعب بيتفرج، الرعية والجنود، وفرعون قاعد فوق على كرسي العرش، سرير العرش، والدنيا دي كلها، وموسى عليه السلام واحد مع عصاية ومعه هارون عليه السلام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فموسى عليه السلام قال بل ألقوا، ألقوا أنتم. أراد موسى عليه السلام أن يلقوا هم ما يلقون من هذا السحر وهذا الكيد، فيظهر هذا الزيف والكذب، وبعد هذا يحدث ما سيحدث كما وعده الله سبحانه وتعالى. فإذا حبالهم وعصيهم، إذن هم كان معهم حبال وعصيان، بس عصيان مختلفة بقى، عصى موسى هذه معجزة مؤيد بها من الله سبحانه وتعالى، لكن دي عصيان نعلم كذابة. حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طب إذا كان موسى عليه السلام النبي كليم الله، يخيل إليه أن هذه الحبال والعصي دي بتسعى وتحرك وتمشي وتجري، وشوف بقى ده قد إيه الأعداد دي ملأت الوادي، الوادي بقى كله حيات وتعابين عمالة تسعى. قالوا وضعوا فيها الزئبق، فلما اشرقت الشمس في أول شروقها سخن الزئبق، تحركت كأنها ثعابين وحيات تسعى في الأرض. وشوف بقى لو احنا خدنا الرواية الإسرائيلية دي، 900,000 ساحر، كل واحد رماله واحدة بس، حتى 900,000 تعبان، ده حاجة رهيبة، يعني حاجة رهيبة لا تتخيل، يعني لا تتصور. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هنا يخيل إليه، خد بالك، يخيل إليه، إذن هنا هذا لم يكن سحرا على الحقيقة، وإنما كان هذا من التخيل، من التخيل. هذا جعل المعتزلة ومن صار على نهجهم ينكرون حقيقة السحر اعتمادا على هذه الآية وعلى غيرها، فقالوا إن السحر هو ضرب من التخيل، ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، فأنكروا السحر، وأنكروا السحر النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، وأنكروا حقيقة السحر، وقالوا هو ضرب من التخيل. الصحيح في هذا وما عليه جماهير أهل العلم وجماهير أهل السنة أن السحر ينقسم إلى قسمين، إلى سحر التخيل اللي هو موجود معنا في هذه الآية، اللي هو يعتمد على وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعتمد على التخيل وعلى أنه يخيل لمن يشاهد أن هناك سحرا، ده نوع من السحر ليس له حقيقة، إنما يسمى سحر التخيل. النوع الآخر بقى له حقيقة، له حقيقة ويؤثر، وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى، وأمرنا بالاستعاذة من السحر ومن السحرة. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر نفاسات في العقد. شر النفاسات في العقد هن السواحر، الساحرة، يعني كنا يعقدنا كده العقد ويقعدوا ينفسنا فيها كده بريق وهوى، ويسحرون بها الناس. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هناك هو سحر بيقع طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى لكن المقصد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ من شر الساحرات اللي هم النفاثات في العقد، وفي سورة البقرة كما بينا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر التخييل وهو اللي معنا هنا، وسحر حقيقي يؤثر إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يؤثر. والسحر كله حرام، السحر كله حرام. يبقى هذا كان من سحر التخيل. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، خاف أن يصدق الناس ذلك فيتبعون هؤلاء، وهذا خوف فطري، خوف فطري. كما رأينا احنا قلنا آلاف مؤلفة حيات عمالة تسعى طبعا، والناس بقى عمالة تشجع وتهيص وهيصة جامدة بقى، ويوم عيد أصلا، وأكيد كان في بقى الهيصة والتسقيف والزغاريد والحاجات دي، والكل مع فرعون ومع الصحراء. فالمشهد نفسه يعني مشهد مهيب، مشهد مهيب. فموسى عليه السلام أوجس في نفسه، خاف على هؤلاء أن يصدقوا ما حدث أمام أعينهم. وهذا خوف فطري يختلف عن الخوف العقدي. الخوف العقدي ده هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ده خوف فطري. فأوجس يتوجس في نفسه خيفة موسى، فالله سبحانه وتعالى طمأنه وثبته سبحانه وتعالى بقوله: قلنا، شفنا العظمة، لا تخف إنك أنت الأعلى. ما يغركش الكلام ده كله، الوادي كله تعابير، الناس عمال تسقف وطايص وهيه، والكلام ده كله كل ده بكش ملوش لازم. نعم، إنما الآن كما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يلقي عصا، الآن سترى حقيقة الأمر وسيرى هؤلاء الجمع حقيقة الأمر. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. سنتوقف على هذا، وعلى أن نستأنف في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعا وذاك ما التقى عشدها، يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.